بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، كنا في درس الوكالة قد وصلنا إلى مبحث متى ينعزل الوكيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وينعزل الوكيل بعزل أحدهما، أي بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزل الموكل. بسم الله الرحمن الرحيم. وينعزل الوكيل بأمور: الأول أن يعزل نفسه، هو الوكيل يعزل نفسه، يعني يعتذر أو يفسخ الوكالة أو يتخلى عن الوكالة. وكذلك إذا عزله الموكل، إذا قال له الموكل: فسخت الوكالة أو لا تبع ولا تشتري، يعني أتى بلفظ يؤذن أو يشعر بأن الوكيل قد انعزل عن الوكالة. طيب، هذان حالان ينعزل فيهما الوكيل: بعزل نفسه أو بعزل الموكل له. طيب، سواء كان بلفظ العزل أم لا، كفسخت الوكالة أو أبطلتها، يعني أي لفظ يشعر بالفسخ يكفي. أنا أو أزلتها وإن لم يعلم المعزول، وإن لم يعزل، يعني لا يشترط في عزل الموكل للوكيل أن يكون الوكيل على علم. يعني لو لم يعلمه الموكل، قال: عزلت الوكالة، فسخت الوكالة، فلان من الآن وبعد ليس وكيلا لي، خلص انعزل بمجرد عزل الموكل، وإن لم يعلم الوكيل. نعم. وينعزل أيضا بخروج أحدهما عن أهله. وينعزل أيضا، هذا ثالث الحالة الثالثة التي ينعزل فيها الوكيل أو الموكل، الوكيل إذا انعزل فيها الوكيل بخروج أحدهما، أي الموكل أو الوكيل، عن الأهلية. يعني إذا جن الوكيل أو الموكل، أو أغمي عليه الوكيل مثلا، إذا أغمي عليه أيضا تنعزل وكالة، حتى لو كان زمن الإغماء يسيرا. لو أغمي عليه حتى لو نصف ساعة يحتاج إلى تجديد الوكالة. طبعا تجديدها باللفظ، أنا الآن يوكلون عن طريق العدل، وهذه أشياء، هذه زيادة في الاستيثاق، لكن من الناحية الفقهية أو الشرعية يكفي مجرد الكلام. ما كانوا يكتبون الوكالة أو يوقعون عليها، بل كانوا يعني بالكلام يفوضون الشخص، يقول: أنت وكيلي في كذا، وبناء على هذا اللفظ يزوجون ويبيعون ويشترون. نعم. ثم استحدثت هذه الأشياء هاي المعاصرة من كتب الوكيلة في ورقة والتوقيع عليها من وزارة العدل وجهات أخرى مثلا. يعني هذه أمور يعني ليست في الواقع شرط، لكن هي إنما استحدث يعني لزيادة التوثيق. نعم. إذا كتب الوكالة وتلفظ بها تصح الوكالة عن طريق الكتاب، لكن مع التلفظ. لكن أن يكتب يقول: وكلت فلانا، بدون أن يتلفظ الكاتب يعني أو الموكل، بدون أن يتلفظ، لا تصح الوكالة. تكون من باب الكناية. نعم نعم نعم نعم. عن أهلية التصرف بموت أو جنون، أو مات الوكيل. قلنا إذا خرج الوكيل أو الموكل عن الأهلية بأن جن أحدهما، الوكيل أو الموكل، يعني حتى لو جن الموكل والوكيل عنده وكالة منه، هذه الوكالة تبطل، لابد من تجديد وكالة من قبل وارث الموكل. يعني إذا جن الموكل أو مات لابد، والوكيل طبعا كامل أهلية الوكيل، تنفسخ الوكالة ويحتاج إلى تجديدها، تجديدها من قبل الوارث الموكل. أو إذا أفاق الموكل من الإغماء أو أفاق من الجنون يحتاج إلى إيش؟ إلى وكالة جديدة. نعم. أما إذا خرج الوكيل عن الأهلية أيضا لغت الوكالة، جن الوكيل أو أغمي عليه، طبعا إذا مات كذلك بطريقة الأولى تبطل، تنفسخ الوكالة، ولا يقوم وارثه مقامه يقول أبي كان وكيلا لفلان بناء على ذلك أكون وكيلا أيضا، لا. نعم نعم. بموت أو جنون حصل لأحدهما، وإن حصل يعني الموت أو الجنون لأحدهما يعني الموكل أو الوكيل، تنفسخ الوكالة بذلك. طيب، وإن لم يعلم الآخر به، حتى لو إذا جن الوكيل ولم يعلم الموكل تنفسخ، أو بالعكس جن أو مات الموكل ولم يعلم الوكيل أيضا تنفسخ. ولو قصرت مدة الجنون، حتى لو كان مدة الجنون يعني دقائق، لأن هذه الدقائق يعني خلص الوكيل أو الموكل خرج عن الأهلية، فالوكالة لا تعود إلا بعقد جديد بعد انتفاء الموانع. نعم. وزوال ملك موكل عما وكل، وكذلك تنفسخ الوكالة بزوال ملك موكل عما وكل فيه. وكله مثلا ببيع عقار، الشخص وكل الموكل، وكل أحدا ببيع عقار، فباعه الموكل قبل أن يبيعه الوكيل، لغت الوكالة، لأن الشيء الموكل به قد زال عن ملك الموكل، الموكل به يعني العقار قد زال عن ملك الموكل الأصيل يعني، فالوكيل يعني أصبح فارغا، يعني ما عنده شيء يقوم ببيعه ما دام زال، يعني زال عن ملك الأصيل. نعم نعم نعم. عما وكل فيه أو منفعته، كأن باع أو مثلا أجر، كأن باع إيش التصوير؟ قال كأن باع، كأن باع أو وقف، أو كأن باع الموكل ما وكل فيه. هنا انتهت وكالة الوكيل. أو وقفه، وقف شيئا، الموكل وقف هذا الشيء الذي وكل فيه، فوكل في بيعه وقفه يعني تراجع عن بيعه، أيضا زالت وكالة الوكيل، فسخت. طيب، أو آجر أو رهن، أو آجر الشيء الموكل فيه، وكله في بيع سيارة أو عمارة فآجرها، آجرها بالمد، ما نقول أجرها، أجرها لغة يعني غير صحيح غير فصيحة، أجر سواء كانت أجر الشيء، لا آجره، آجره بمعناه، بمعنى أن يعني أعطاه، يعني جعله يعني أعطاه لشخص بالأجرة، آجر الدار يعني أعطاها بالأجرة. نعم. إذا آجر شيئا قد وكل في بيعه زالت وكالة الوكيل، أو وقف أو باع. نعم. أو رهن أو زوج أمته، أو جعل، أو جعل الشيء الموكل فيه، وكل زيدا في بيع شيء فجعله رهنا، جعله من اللي جعله الموكل الأصيل، جعله رهينا في دين، هنا صار حق، أصبح حق المرتهن حق أولى، الوكيل ليس له الحق في أن يبيع هذا الشيء، إذن بطلت وكالته، انفسخت الوكالة. نعم. ولا يصدق، ولا يصدق الموكل بعد تصرف، أي تصرف الوكيل في قوله كنت عزلته، يعني هنا هذه المسألة، ولا يصدق الموكل إذا ادعى بعد بيع الوكيل، شخص باع وكل إنسانا في بيع بيت، الوكيل باعه، بعد أن باعه الوكيل قال الموكل أنا قد كنت فسخت وكالتك قبل أن تبيع، هل نصدقه هكذا بمجرد كلامه؟ لا، لا نصدقه. نعم، إلا ببينة. إنما متى نصدقه؟ إذا جاء ببينة، بشهود يشهدون أنه في التاريخ الفلاني تاريخ كذا فسخ الوكالة، الموكل فسخ الوكالة، والتصرف من الوكيل يعني البيع من الوكيل كان بعد تاريخ فسخ الوكالة. إذا أتى ببينة فتبينا من خلال البينة لأنه نعم كان قد فسخ الوكالة قبل تصرف الوكيل، في هذه الحالة يقبل قول الموكل. نعم. إلا ببينة يقيمها على العزل. يقيمها من؟ الموكل. يقيمها على عزل الوكيل قبل أن يتصرف الوكيل، يعني مجرد الكلام، مجرد قوله كنت قد عزلتك هذا لا يكفي، حتى لو قال أنا مستعد أن أحلف اليمين ما يكفي. نعم. قال الإسنوي وصورته إذا أنكر الوكيل العزل. طبعا هو هذا الكلام ما لم ينكر، ما لم يقر الوكيل بالعزل، لكن إذا الوكيل قال نعم والله أنا كنت سمعت أنك عزلتني لكن قلت يعني ربما ما يعني دعاية يعني أو ما صدقت الكلام يعني، لا، هنا في هذه الحالة الوكيل يوافق الموكل على أنه عزل، لكن متى يطالب الموكل بالشهود على أنه فسخ الوكالة قبل تصرفه؟ إذا أنكر الوكيل، إذا أنكر الوكيل العزلة، وأما إذا أقر الوكيل بالعزل ما لا داعي للبينة. نعم. وصورته إذا أنكر الوكيل العزل فإن وافقه على العزل لكن ادعى أنه بعد التصرف فهو كدعوى الزوج تقدم الرجعة، الرجعة على انقضاء العدة، وفيه تفصيل معروف انتهى. في بحث الرجعة لو هو يعني قلنا إذا أقر الوكيل بأنه نعم الموكل عزله، قلنا يعني يصدق الموكل ولا يكلف بالبينة، لكن هنا عندنا نقطة، قد يدعي الوكيل أنه قد سمع أن الموكل عزله لكن قال هنا بعد التصرف. نعم قال بعد التصرف، أنا كنت سمعت أنه أنك عزلتني لكن بعد ما بعت وخلصت، وربما يكون الزمان قريب يعني. فهنا يأتي فيه الخلاف الآتي، في أن لو أن الزوج ادعى أنه راجع مطلقته قبل انقضاء العدة والزوجة قالت لا راجعني بعد انقضاء العدة، هذا سيأتي معنا. شوف الله الشرح، من المصدق؟ هل المصدق الزوج أم الزوجة؟ قالوا تصدق الزوجة لأن هي أعلم بعدتها من الزوج، هي تعرف متى انقضت عدتها، والزوج قد يختلط عليه، قد لا يعرف متى، قد تكون العدة بالأقراء ليست مثلا بالشهور، فهي أعرف. فهنا كذلك يرد نفس يعني من المصدق هنا في هذه المسألة؟ المصدق هل هو الوكيل ولا الموكل؟ في قوله بعد أن تصرفت فالمصدق الموكل على هذا التفصيل. نعم. طيب تعال. ولو تصرف وكيل أو عامل بعد انعزاله جاهلا في عين مال موكله بطل وضمنها إن سلمها أو في ذمته إن عقد له. قال ولو تصرف وكيل أو عامل بعد انعزاله بعد أن عزل باع الوكيل الشيء الموكل به لكن بعد عزله من قبل الموكل ولم يكن إيش يدري جاهلا في عين مال موكله ويعني بالغلط يعني باع شيئا يظنه أنه له ما يدري أنه هذا الشيء هو الذي وكل في بيعه يظن أنه ملكه قد يختلط على الإنسان ملكه أو ملك موكله فيبيع شيئا ظانا أنه ملكه يظن أنه ملكه على أساس ملكه نعم وهو لا يدري أنه قد عزل ولا يدري أن الذي باعه هو ملك موكله لكن يظن أنه ملكه طيب هذا البيع هل يصح في هذه الحالة أم يفسد قال ينظر إن كان قد باعه بإيش يعني بنقد يعني ليس في الذمة قال إيش قال العبارة أعيد العبارة والله شوي نسيت العبارة ولو تصرف وكيل أو عامل بعد انعزاله جاهلا في عين مال موكله بعد انعزاله تصرف جاهلا في عين مال موكله يعني التبس عليه ماله وما أو مال موكله فتصرف جاهلا بعد انعزاله نعم بطل وضمنها بطل التصرف يعني كان بيعا بطل أو هبة بطل نعم وضمنها جاهلا بالعزل جاهلا بالعزل لا يدري أنه قد عزل وتصرف ببيع يظن أنه قد باع مال نفسه فتبين أنه مال الموكل يعني وهو يعني لا يدري أنه قد انعزل نعم فإن كان إيش نعم بطل وضمنها بطل البيع وضمن هذا الشيء الذي باعه إن سلمها إن سلم العين إن سلم العين المباعة لمن للمشتري مثلا نعم أو في ذمته عقد له أما إذا كان قد باع بالذمة يعني لم يعني اشترى شيئا في الذمة مثلا أو باع في الذمة لا يبطل البيع بل ينعقد للوكيل لا للموكل فروع لو هذه الفروع لها علاقة بالموضوع لها علاقة بالوكالة وبعزل الوكيل نعم لو قال لمدينه اشتر لي عبدا في ذمتك قال لمدينه قال لمن لمدينه لك فلوس على شخص قال لمدينه قال لمدينه قال شخص لمدينه أنت تطلب شخص بفلوس فقلت له اشتري لي عبد بالفلوس التي لي في ذمتك يعني أنت لك على زيد مبلغ من المال وقلت له اشتري لي عبدا بالفلوس التي في ذمتك طيب إيش يكون لو قال لمدينه اشتر لي عبدا بما في ذمتك نعم ففعل فاشترى زيد هذه الفلوس هذا العبد اشترى بناء على قول الدائن قال له اشتري لي عبدا أو نقول سيارة الآن ما في عبيد قديما كانوا يمثلون بالعبيد لأنه هذاك كان في ذاك الوقت كان الشيء موجود عبيد يباعون ويشترون الآن بدلهم سيارات مثلا قال لي عليك فلوس اشتر لي بهذه الفلوس التي لي عليك سيارة ففعل المدين اشترى السيارة بالفلوس التي عليه نعم صح يعني هو لم يوكله لم يقل وكلتك لتشتري لي سيارة بالفلوس أو أم لم، إنما قال اشتري فقط. هل هل يكون من باب الوكالة، وهل الوكالة صحيحة؟ قال صح، نعم. ففعل صح للموكل وبرئ المدين. صح البيع أو الشراء، عفوا، صح الشراء للموكل، ومن نفس الوقت في نفس الوقت المدين يبرأ من فلوس الموكل. انه قال له اشتري لي فيها سيارة مثلا، فلوس اللي في ذمتك اشتري لي فيها سيارة، واشترى له، صح البيع والشراء وصحة الوكالة، ويبرأ من الذي يبرأ؟ الوكيل يبرأ من فلوس الموكل، يعني تبرأ ذمته. نعم. وإن تلف على الأوجه، حتى لو تلف الشيء الموكل في الذي اشتراه، طبعا هو بعد أن يشتري السيارة قبل أن يسلمها للموكل أو للدائن، هي في يده يد أمانة يعني. فإذا لو تلفت بدون تقصير من هذا الشخص المشتري أيضا تبرأ ذمته. نعم. ولو قال لمدينه أنفق على اليتيم الفلاني، هذه مسألة أخرى. فهمنا أنه لو كان الإنسان على إنسان فلوس وقال اشتري لي السيارة، فاشتراها، صح البيع الشراء وصحة الوكالة وبرئ حتى لو تلفت بعد ذلك. هذه مسألة أخرى. لو قال إيش؟ لو قال لمدينه أنفق على اليتيم الفلاني، أصرف لي فلوس عليك، مبلغ من الفلوس، قالوا نعم، تصرفها على اليتيم الفلان أو المسكين الفلان، كل نعم. يوم درهم، كل يوم تشتري له بقيمة درهم مثلا من دين الذي عليك، من دين الذي عليك. نعم. ففعل المدين، صح أيضا، صح وبرئ على ما قاله بعضه، ويبرأ، يظل يعني يصرف عليه إلى أن تنتهي الفلوس التي عليه، ويقول له خلاص آخر درهم أنا اليوم أو البارح صرفته عليه، يقال يصح يعني في هذه الصورة، كأنما وكله، كأنما أقبضه الفلوس ووكله في صرفها على اليتيم، وتبرأ ذمة المدين. نعم، بهذه الطريقة تبرأ ذمة المدين. نعم. ويوافقه قول القاضي لو أمر مدينه أن يشتري، ويوافق هذه المسألة قول القاضي. قاضي، نعم، إيش قال؟ لو قال له القاضي، لو أمر مدينه أن يشتري، القاضي حسين، هذا مع حيث أطلق القاضي في كتب الفقه من غير تقييد، فالمراد القاضي حسين. قال القاضي حسين، قال يوافق أو يشبه هذه المسألة لو إيش؟ أمر مدينه نعم، أن يشتري له بدينه طعاما، ففعل ودفع الثمن وقبض الطعام. اشتري لي مثلا طعام معين، رز مثلا، ففعل بالفلوس التي لي عليك، ففعل المدين وقبض الطعام. نعم. اشتراه وقبضه فتلف الطعام في يد من؟ يد المشتري، المدين. نعم. أبرئ من الدين، برئ أيضا من الدين، كالمسألة التي قبله، يعني بناء على المسألة التي قبله. نعم. ولو يعني قال، حتى لو تلف في يد إيش؟ هذا المدين، لأنه يعني هو كان أمين وتلف في يده، لكن طبعا تلف من غير تقصير، لابد هذه المسألة هنا لابد أن يقال تلف من غير تقصير من المدين، اشتراه وتلف، سرق، وضعه في حرزه فسرق، أو احترق البيت مثلا بما فيه. نعم، يبرأ المدين. نعم. ولو قال لوكيله بع هذه ببلد كذا، قال للوكيل بع هذه السيارة في البلد الفلاني، لأن يمكن أن تكون في بلد هذا الذي سماه، يعني السعر أغلى يعني من صالح الموكل مثلا. طيب، واشتري لي بثمنها قنا، يعني عبد خالص، لما نقول قن يعني يخرج المبعض، المبعض هذا لا يسمى قنا، هو عبد لكنه يسمى مبعض. إيه نعم. وكذلك العبد الذي معلق عتقه على صفة من الصفات، يعني إذا جاء هذا لا، العبد الخالص يعني. نعم. واشتري لي بقيمتها قنا، نعم، عبدا خالصا. جاز له إيداعها في الطريق أو المقصد عند أمين من حاكم فغيره. أيوة. إذ العمل أيوة. غير لازم له ولا تغرير منه. قال جاز له إيداعها هكذا في الطريق، في الطريق يعني هو ما هو ذهب إلى تلك البلد. طبعا هو الآن تكلم عن حالة قديمة، ممكن البلد هذا يستدعي أنه يسافر، يحتاج إلى سفر أسبوع أو عشرة أيام أو ربما شهر، وعنده سلعة قال له بيعها في البلد، قال له صاحب السلعة أو صاحب الفلوس عفوا قال له بع، أو هو مدين ولا حاجة عنده، وكيل، وكيل قد تكون عنده وديعة، قال اذهب إلى البلد الفلاني وبيعها واشتري لي بها عبدا. فذهب بات ليلة وليلتين على الطريق، فوضعها، وضع هذه الحاجة عند حاكم مثلا أو عند شخص أمين، طيب يعني وضعها وديعة إلى أن يصل أو إلى أن يبيعها مثلا. نعم. بعدين بعد ذلك عند أمين من حاكم فغيره. نعم. إذ العمل غير لازم له ولا تغرير منه، وما في عنده ولا تغرير منه. نعم. بل المالك هو المخاطر بماله، يعني ففقدت، يعني سرقت، ضاعت، تلفت، لا يضمن هذا الشخص المدين أو الذي عنده الحاجة، يعني وضعها عند حاكم أو عند أمين، إيه نعم، فتلفت أو سرقت أو نحو ذلك، فلا يضمن. لماذا؟ لأن الموكل هو الذي سبب، هو الذي غرر هو كان السبب، قال اذهب إلى البلد الفلاني. طبعا في البلد الفلاني قد يعني هذا قد يتعرض، قد تتعرض ليش؟ للمخاطر، للتلف، لقطاع طرق، لصوص، غير ذلك، فلا يضمن صاحب هذا الشخص الموكل، لا ليس له أن يضمن، أن يضمن الوكيل. نعم. نعم. ومن ثم لو باعها لم يلزمه شراء القني. طيب. ولو اشتراه، هو لو باعها هل يلزمه أن يشتري العبد القن؟ ما يلزمه. يعني ولو اشتراه لم يلزمه رده. ولو اشتراه أيضا لم يلزمه رده. أكمل رده بل له إيداعه. ها. يعني ولا حتى لو اشترى العبد الذي في البلد الفلاني، ذهب فباع هذه الحاجة السلعة واشترى العبد، يستطيع أن يرجع إلى بلده ويقول للموكل أنا ذهبت اشتريت، بعت الحاجة التي وكلتني فيها واشتريت العبد، ولكن ما عندي استعداد إني أجيبه من ذلك البدر، اذهب أنت إليه وأتي به، لأن له ذلك. يعني الوكيل غير ملزم بأن يفعل كل هذا، غير ملزم، يستطيع أن لا يذهب، ويستطيع أن لا يبيع، ويستطيع إذا باع واشترى أن لا يأتي بالعبد مثلا، بل يقول للموكل اذهب إليه واقبضه، اقبض العبد من المكان من ذلك البلد. ولو تلف في الطريق أيضا لا يضمن الوكيل، لا يضمن. وليس له رد الثمن حيث لا قرينة قوية تدل على رده كما استظهره شيخنا. قال وليس له رد الثمن هكذا، وليس له رد يعني وليس له، أي ليس للوكيل أن يبيع هذه السلعة مثلا أو ويرد الثمن، هو قال له بعها في البلد الفلاني واشتري لي بها قنا. أيوة، قال بيعها واشتري لي قنا، وقلنا يعني يشتري القن ولا يجب عليه رده، ولو تلف لا يضمن. طيب، هل يرد الفلوس فقط إلى الموكل؟ هل يكتفي بالبيع ويرد الفلوس من غير أن يشتري العبد؟ قال ليس له ذلك، ليس للوكيل ذلك، لأنه قال بيع بشرط أن تشتري القن العبد، فهو ما عمل بالشرط، باع ولم يشتري العبد. لا، إلا إذا عرف الوكيل من خلال قرينة أن الموكل يرضى برد الثمن من غير شراء العبد، كأن يقول له إذا بعت هذا الشيء ولم تشتري العبد فلا تودع الفلوس عند أحد من الناس. ما معنى هذا؟ معنى هذا ردها إلي، إذا قالوا بيعها وإذا لم تشتري العبد لا تعطي الفلوس لأحد من الناس أو لا تودعها عند أحد من الناس. ما معنى هذا؟ معناه رجع إليها، رد الفلوس، جيب له الفلوس إذا لم تشتري العبد. أما إذا لم توجد قرينة من الموكل يعني تفهم هذا، ليس للوكيل أن يبيع من غير ويرد الفلوس من غير شراء العبد. طيب، نعم، لأن المالك لم يأذن فيه، لأن المالك يعني الموكل لم يأذن فيه، لم يأذن بإيش؟ برد الفلوس، إنما أذن بالبيع وشراء العبد فقط. فإن فعل فهو في ضمانه حتى فإن رد الفلوس من غير أن يعرف أن الموكل يعني يرضى بتركها بردها من غير أن يعلم أن الموكل يرضى من غير أن يعلم الوكيل بأن الموكل يرضى بردها برد الفلوس، وتلفت أثناء الطريق، تلفت في أثناء الطريق من الوكيل بأن ضاعت أو نسيها في مكان أو سرقت منه، يضمن، لأن هذا الحمل أو ترجيعها إلى الموكل غير مأذون به. فالوكيل هو متعد في هذه الحالة ومخالف لمقتضى الوكالة، فيضمن وإن لم يقصر في حفظ الفلوس. لكن إذا كان عنده يعني دليل أن الموكل قال له ترد الفلوس إذا ما اشتريت العبد، لو ذهبت منه الفلوس من غير تقصير ما يضمن. حتى يصل لمالكه، يعني إلى أن يصل، يعني يضمن ما دام أن إذا ردها هكذا من غير إذن يضمن إلى أن يوصلها إلى الموكل، فإذا أوصلها وأقبضها للموكل الآن برئت ذمة الوكيل. وصلى الله عليه وسلم.